الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1440 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة. وقبل أن أبدأ، أرجو من إخواني اللي يكون عنده سؤال قبل الدرس ماذا به ما يسألنيش، خليها بعد الدرس حتى ما نتعطلوش على الناس. كان أحيانا يجيني واحد يسقسيني سؤال نتأخروا عن الناس، فيا إما بعد الدرس ولا في ورقة حتى إن شاء الله ما نتأخروش عن الناس وماش نستفادوا. طيب، وصلنا إلى الآية 75. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلى آخر الآيات الكريمة. ما زالت الآيات تحدثنا عن صفات المنافقين حتى نحذر منها ونحذر منهم، وحتى لا نتصف بها، ومن أصيب بشيء منها فعليه أن يتوب إلى الله سريعا، وعليه أن يصلح أحواله، لأن الإنسان إذا لم يتوب تراكمت عليه الذنوب والسيئات، فيأتي عليه زمان يصير يستسيغ الذنوب ولا يستطيع الخروج منها. فالله تعالى في هذه الآية ومنهم من عاهد الله، هنا يبين أن هناك منهم من وقع في هذه المعصية الكبيرة، وهي إعطاء العهد لله على أنه إن وسع عليه سيكون ليكونن من الصالحين، أي من المنفقين والمتصدقين والفاعلين الخير بالمال، لكن لما وسع الله عليهم بخلوا وتولوا عما عاهد الله تعالى عليه فأعقبهم نفاقا. إذن قد يكون الإنسان غير صادق أو يطلب شيئا الله تعالى أبعده عنه ولكن هو يريده، فيعطيه الله تعالى ذلك ويبتليه. فالحذر من أن الإنسان يخلف عهد الله سبحانه وتعالى. نأخذ شرح بعض الكلمات. يقول تعالى: ومنهم، يعني من هؤلاء المنافقين، من عاهد الله، أعطى لله عهدا، لئن آتانا من فضله، يعني لئن وسع علينا وآتانا مالا كثيرا لنصدقنا، يعني ما قالش لا نتصدق، لا لنصدقنا يعني يتصدق كثيرا، ولنكونن من الصالحين أي أنه يكون صالحا في المال. فابتلاهم الله واستجاب لهم، فلما آتاهم من فضله بخلوا به أي منعوه، منعوا هذا الرزق، فلم يؤدوا حقه من الزكاة وغيرها. ماذا فعل الله لهم؟ فأعقبهم، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا أي جعل عاقبتهم وأورثهم نفاقا ملازما لقلوبهم لا يفارقها إلى يوم أن يلقوا، إلى أن يلقوا. فالعقاب بتاعهم كان أن ضربهم الله تعالى بالنفاق وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، أي يعلم كل غيب في الأرض وفي السماء. ثم ذكر صفة أخرى للمنافقين الذين يلمزون المتطوعين، يلمزون أي يعيبون ويطعنون في المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا طاقتهم، يستهزئون يعني إذا رأوا إنسانا من المؤمنين تصدق بشيء قليل قالوا إن الله غني عن هذه الصدقة، وإذا رأوا إنسانا تصدق بصدقة كبيرة وش يقولوا؟ مرائن. هذا المنافقين هذو ما كش ما يعجبهم ولو، إذا تصدقت بحبة زيتون تقدر على حبة زيتون تتصدق معي يضحكوا عليك ربي تعطينا حبة زيتون، وإذا أنفقت مالا كثيرا قل هذا رياء أنت مرائن. يطعنون في المؤمنين فيسخرون منهم أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم، سخر الله منهم، الله تعالى يسخر منهم ويستهزئ بهم، ولهم عذاب أليم مؤلم. قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يستغفرهم ربي ما يقبلش المغفرة تاعها، ربي ما يقبلش ما يغفر لهمش. علاش؟ لأنهم مصرون على النفاق، مصرون على الذنوب، لا يريدون التوبة. أما لو أرادوا التوبة أن الله يقبل توبة التائب. ها قال هنا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، يعني يبطنون الكفر. هذا نستفيد منه أن الكافر لا نستغفر له ولا نطلب له الرحمة، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقهم إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه السعادة. يعني ربي يتلف لهم رايوة، يجوا يكحلوها يعميوها، لأنهم لا يريدون الخير. ثم قال تعالى فرح المخلفون، أي سرهم أن تخلفوا خلاف رسول الله، أي لم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. غزو التبوك وقتش كانت في الصيف، فقالوا لا تنفروا في الحر. طبعا الحر شديد في الجزيرة العربية، حر شديد، لما يعرفش الحر هذاك وكان يروح ثم في الصيف يتعجب من شدة الحرارة. مع ذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخروج إلى تبوك في تلك الغزوة في تلك الظروف. هذه كلها تربية للمسلمين على الخشونة شنة العيش والصبر. قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يعني لو كانوا يعلمون الحكمة من أمر الله للمؤمنين للخروج في تلك الظروف، ولو كانوا يعلمون أسرار وحكم الشريعة وعواقبها ونتائجها لما قالوا هذا الكلام. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا وين؟ في الدنيا يضحكوا، بصحهم يضحكوا قليلا يعني المدة قليلة. وليبكوا كثيرا يعني يوم القيامة كي يدخلوا جهنم ويتعذبوا سيبكون كثيرا في الآخرة جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اقعدوا مع الخالفين هم المتخلفين عن غزوة تبوك من النساء والأطفال وأصحاب الأعذار. ثم نهاه الله عن الصلاة على الجنازة إذا مات أحد المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تحضر جنازته. علاش؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ماتوا وهم خارجون عن الطاعة. ثم نهاه الله عن الإعجاب بأموالهم وأولادهم، قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي يموتون وهم كفار. إذن هذه بعض الصفات كذلك المذكورة في هذه السورة الكريمة، صفات المنافقين، حتى نحذرها ونحذر من أصحابها، وهم موجودون في كل وقت في كل مكان، وخاصة إذا كان للمسلمين قوة. إذا كان المسلمين ضعاف المنافقون يبينون ويظهرون شرورهم، أما إذا كان المسلمون أقوياء فإنهم يمشون بالإشارات وكما نقول إحنا بالمعاني. طيب، نأخذ بعض الفوائد من هذه الآيات الكريمة. الفائدة الأولى، قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فائدة الأولى وجوب الرضا، وجوب الرضا بقضاء الله وقدره، والإيمان بحكمته، والحذر من سوء الظن بالله، حذر من سوء الظن بالله. يعني كي تكون فقير لا تسيء الظن بالله، ما تقولش ربي ظلمك، لا، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ كلا إن الإنسان، فأما الإنسان إذا ما أكرمه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه اختبره فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، إذن رد بالك، مشكلة الفقر هذه رأي مشكلة كبيرة تؤدي لما فيها ليس معها إيمان تؤدي إلى الكفر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، إذن الفقر بدون دين يؤدي إلى الكفر، والغنى بدون دين يؤدي إلى الطغيان، يؤدي إلى الطغيان. فأنت لا تسيء الظن بالله، ما تقولش أنت أرضى. كذلك الحذر من فتنة المال اللي داخلة في الفائدة الأولى، الحذر من فتنة المال. المال فتنة عظيمة، ومعظم المعاصي تاع الجوارح فاش تكون في المال والنساء. كي تشوفها إذا خممت تشوف الناس راهم ضايعين في الغالب، تصيبوا يا إما في المال يا إما في النساء يا إما مع بعض. أغلب الإنسان يطلع ويهبط ويخدع ويفعل ويجعل وكذا، لما تشوف وش هو يدير هذا من أجل ماذا؟ المال ومن أجل النساء. فالإنسان يحذر من فتنة المال. يعني هذا بعض الناس يكون قاعد معاه يقول يا رب ارزقني مليون دولار، يعني تقول هذا هو بلك يعطيك ربي هذا المبلغ تروح فيه. يوقف ما نطلبوش ربي، اطلب ربي وخلي الامر لله. ما تعينش بتقول اعطيني مليون دولار ولا مليون دينار، لان المال فتنه عظيمه، قليل من ينجو منه. ولهذا الغني الشاكر قليل، الغني الشاكر. فهؤلاء طلبوا المال فوقعوا في الفتنة. طيب كاين الناس يقول لك يا ودي معليش انا نطلب ربي ونعاهده يفعل لي كذا افعل لك كذا، هذا يسمى النذر، النذر المشروط، هذا مكروه. ومع ذلك اذا اعطيت عهدا لله او للناس فعليك بالوفاء. اذا الفائدة الثانية، يجب الوفاء بالعهد سواء كان مع الله أو مع الخلق، والحذر من إخلافه، لأن ذلك من صفات المنافقين. أعطيت كلمة خلاص ما قدرش تنفذ، ما تسكتش، بين لمن أعطيته العهد أنك أنك غير مستطيع. أعطيت كلمة مثلا وليدك، قلت له يا بني في أول سنة، قلت له يا بني إن حفظت كذا جزء من القرآن أخذك إلى العمرة. هذاك الوقت كان عندك أموال، كان لباس بيك. لما احفظ الولد جاءت ظروف ما تسمح لكش باش تاخذ العمرة، فانت ما تسكتش، يقول لك يا أبي أين العمرة؟ تقول له يسكتين، واش لو كنت يا قل له يا بني نعم أنا وعدتك، ولكن الآن ظروف ما تسمحش، متى ما فتح الله تعالى إن شاء الله سأنفذ ما عاهدتك عليه. بين. إذن الحذر من عدم الوفاء بالعهد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الغدر بالعهد وعدم الوفاء بالعهد بالوعد هو من صفات المنافقين. الفائدة الثالثة، ذم البخل وأهله. البخل عندنا في شريعتنا محرم ومن كبائر الذنوب. ما هو البخل؟ ما تعريف البخل؟ ما تعرف البخل؟ نعم. وش هو البخل؟ كنز الأموال. لا لا، تقدر تكنز الأموال، يجوز. ها؟ منع؟ منع منع إنفاق هيدا بركة. نعم، منع الإنفاق الواجب سواء كان زكاة أو نفقات واجبة عليك على لأهلك وأولادك أو لنفسك، منع الحق عن ذي الحق. البخل تعريفه منع الحق عن ذي الحق، أي عن صاحب الحق. طيب، من أدى الزكاة، إنسان عنده أموال أدى الزكاة وخب الباقي، هل يعتبر مكتنز للمال؟ للمال؟ لا، ما دام راه يؤدي الحقوق الزكاة والنفقات ومن بعد خبة العاقبة جايز. بعض الناس، هناك بعض الصالحين كانوا ما يحبوش يخبوا المال للمستقبل، هذا يدل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ مش واجب. الشريعة الإسلامية تاعنا شريعة واقعية، مش تاع خيال. هو يقول لك أدي الزكاة، أدي الواجبات، حبيت تخبي حبيت ما تخبيش طب راسك، بشرط كي ما تخبيش ألا تصير إلى حالة تسأل الناس. هنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن ينفق كل ماله في سبيل الله؟ فيه فيه تفصيل، ليقول يجوز أو غلط، ليقول لا يجوز أو غلط. التفصيل، ما هو التفصيل؟ عندنا أبو بكر الصديق، واش دار؟ جاب كل المال، قال ماذا أبقيت يا أبا بكر لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. جاء عمر بنصف ماله، قال ما أبقيت يا عمر؟ قال نصفه لأهله. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عابه؟ لم يعبه. لكن الآن هل يجوز واحد يفعل مثل أبي بكر الصديق؟ بالتفصيل، أولا يصبر، هو يصبر زيد وأهله يصبرون. إذا كان هو يصبر بصح الأهل يديرون مظاهرات في الدار، ها، نريد الطعام، نريد الخبز، نريد اللبسة، وإلا أرحل أرحل، وين يرحل؟ نحن من داريه. المهم، لا، ولا مثلا تمنع عن أولادك النفقة ويروحوا يسرقوا أو يروحوا يسرقوا. لا، كما جاني أحد الشباب قال لي يا شيخ عندي أولادي اكتشف بأنهم يسرقون، يأخذون من جيبه الأموال. قلت كم عمرهم؟ قال لي واحد 14 سنة واحد 10 سنين. قلت له هل يدرسون؟ قال لي نعم. قلت له راك تعطي لهم المصروف؟ قال لي لا لا. قلت له اعطيهم المصروف بعد عاود ولي لي مصروف مع صباح مثلا 5000 100 دينار أصبح الطفل مسكين يتشهى حاجة، شوف صحابه يشريه هو هذا الأخذ عنده. قال لي لا لا، قلت له أعطي لهم وبعد نشوفه. أنت ما تعطيهمش، والطفل مسكين مازال ما يعرفش يضبط نفسه، تعطيهم. والشيء بالشيء يذكر. كم إنسان يجي يقول لي يا شيخ يكون عندي خزينة في الدار، خزنة صغيرة نحط فيها دراهمي، واحد ما على بالو المفتاح عندي ونصيب دراهم ناقصين. قول لي هذو الجنون ما يسرقوا؟ قلت مازال ما نعرفوش الجنون، كيف نديروا؟ بعض الناس يقول مباشره الجنون، دير الرقيه في الدار. لا لا، قبل الرقيه كاين رقيه تاع الانس قبل ما دير لا تحقيق لا والو، شنو دير تحقيق؟ اللي سرق يعاود يقول لك سرق. ها؟ ما يطالبوش، لا لا، دراهمهم يروحوا ما على بالوش. كاين الناس مباشرة يقولوا روح للرقية، رقي الدار وجنون هم يسرقوا لك في دراهم. ممكن الجن يسرق دراهم؟ لا ممكن، لكن الأصل إحنا نتعاملوا مع الجن ولا مع الإنس؟ مع الإنس. إذن أول خطوة تديرها قلت له الأموال تخبيها ما تعطيني مفتاح حتى واحد. قال لي غير زوجتي. إيه قلت له هذه المشكلة. قال لي مشكلتي أن الزوجة آمنة وأمينة. قلت له لا لا معليش أمينة ما ندخلك سوء الظن في زوجتك، بصح المفتاح ما زيد تعطيه حتى واحد، خبيه في مكان، لا خليه معاك كي ترقد خليه في جيبك ونشوف، لأنه ممكن هذاك الأمين يدو تولي طويلة يسرق. فأنت أغلق. إذا درت كاع الاحتياطات والمفتاح خبيته في مكان لا يعرفه أحد وقلت بسم الله وغلقت، إذا راحوا الأموال ثم نشكوا في الجن، ثم نديروا الرقية. إذن حذاري من البخل، البخل يولد أشياء خطيرة، منها أنه يؤدي إلى النفاق ويؤدي إلى جهنم، وهو داء خطير. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد لما جاءه قوم يبايعونه على الإسلام أسلموا، فقال لهم من سيدكم؟ قالوا فلان، إلا أننا نبخله، يعني هو سيدنا لكن مشكلته أنه بخيل. فقال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم فلان، نحال السيادة على القوم تاعو أعطاها الوحده، أعطاها الإنسان الكريم، لأنه المسؤول إذا كان بخيل زقت علينا، مسؤول تاع الدار بخيل، الدراري ضاعوا، مدير تاع مدرسة الدراري ضاعوا وروح. وأي داء أدوى من البخل، يعني ما مرض خطير يؤدي إلى عواقب وخيمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. الإسلام دين وسطي، يمنع يحرم البخل ويحرم ماذا؟ الإسراف والتبذير. صح البخل عرفناه، ما هو الإسراف؟ مجاوزة الحد. صح. ما هي صور الإسراف؟ ذكرناها شحال مرة، شحال قول قبل الرقم عدد شحال؟ اثنين، زيد شوي، ثلاثة، زيد شوي، خمسة، ستة، متأكد ستة؟ ها يذكرنا ها الأولى. حسب الحاجة. نعم، إذن الإنفاق فوق الحاجة هذا تبذير وإسراف. زيد. الإنفاق في الحرام دينار واحد، عشر دنانير في الحرام إسراف. واحد يشري سيجارة، شحال يدير سيجارة؟ قولوا ما تخافوا شحال دير؟ 1500 ولا 1000 فرانك؟ 1500 1500 بالنسبة للمليار حاجة قليلة. تبذير دينار واحد في الحرام يعتبر إسراف. زيد. توسع في المباح؟ لا لا لا لا، الإسراف يعني القمار وندخلوه فاش الإنفاق في الحرام. نعم، إذن عندنا الإنفاق فوق الحاجة، الإنفاق في الحرام. زيد. أحسنت. الإنفاق أكثر من الدخل، أنت الدخل بتاعك 20,000 دينار يعني 2 ملايين سنتيم، يعيش معيشة تاع واحد تاع 10 ملايين سنتيم، ياك راح تدخل في المشاكل. يقول بصح هو على يشرب العصير في القهوة تاع الصباح، عصير البرتقال وعصير الأناناس وزوج حبات بنان، زوج حبات كيوي، وشريحة خفيفة مليحة شابة تاع كبدة. أنا ثاني ندير هكذاك، ما تديش هكذاك، تا هو علاه هو عنده تا ما عندكش، تا علاه هو عنده انا ما عنديش. ايوا دخلنا هذا المشكل، واضح؟ يعني انفق على قدر دخلك. شحال عندنا دوك؟ عاود ها عاودوا معايا، هذه مهمه. علاش نعاودها؟ لانه نحتاجها في الحياه دائما. رانا كل يوم رانا نصرفوا ننفقوا، فنحتاج الى هذه المسائل. بعض الناس يقول عليك تعاودها، نعاودوها في فائده. اذا الانفاق اكثر من الحاجه، يعني تحتاج خمس خبزات، لا تشري عشره وبعد ترمي الباقي، لا شري خمسه. يقولك لا لا نشري عشره لانه نحتاج خمسه اليوم وخمسه غدوه، وغدوه بالك ما كاش الخبز، معليش اذا تستعملهم. اما اذا تشري عشره كليت خمسه اليوم تا ولادك، غدوه بقاو خمسه، قال انا ما ناكلش البايت، انا ما ناكلش الخبز البايت، اي واش ندير؟ اعطيه للدجاج. لا تشري عشره، تشريش عشره. طيب الانفاق اكثر من الحاجه، الانفاق في الحرام زيد، الانفاق اكثر من الدخل. شحال عندنا؟ ثلاثه ولا اربعه؟ ثلاثه. زيد اكثر من الحاجه، ما تقولش اكل وشرب. الانفاق اكثر من الحاجه، يدخل فيها اللباس، يدخل فيها الاكل، يدخل فيها كل شيء. ثلاثه. زيد الانفاق فيما لا يفيد يدخل في الحرام اكثر من الحاجه. ها رمي النعمه، رمي النعمه كما الخبز، الناس يرموا الخبز يرميوه، وبعضهم قال لا لا احنا ما نرميوش الخبز، الحمد لله نجمعوه في كيس ونعطوه للحيوانات. بصح يخليه حتى يصوف يولي خضر الخبز، الحيوان ما ياكلش الخبز، خاصه الحيوان اللي مربي مفشش ثاني ما ياكلش الخبز ما ها المسوس ما ياكلش. فانت اعطي في الوقت كذلك الخبز. خامسا الاسراف في ماذا؟ في الوقت. الاسراف في الوقت، يعني انسان يقعد في القهوه بالساعتين بثلاثه بلا فائده. يعني الانسان واحد يلعب الدومين، يلعب الدومين يلعب لمدة خمس ساعات، بعدها يصير طبيب، يولي طبيب ولا يولي ميكانيسيان. واحد يقول له انت كي لعب درك الدومين خمس سوايع اصبحت طبيبا؟ يقول لك لا لا. لماذا تلعب الدومين؟ يقول باش نحي على روحي. كاين وسائل اخرى تنحي على روحك وفيها فائده، تروح تمشي مثلا. واحد يقول لك هيا نديروا فيها بارتيه تاع دومين، يقول له واش رايك نروحوا نضربوا دورة نمشي وانا وياك ورا نتذاكروا ونمشي مثلا كيلومتر ولا 2 كيلومتر، نمشوا نشوفوا الطبيعه، نشوفوا العصافير، نشوفوا الاشجار. يقول لك لا لا حالينها، قلنا فيها فائده تاع الدومين. واش الفائده؟ كاين فائده من ورائها؟ ما كاش فائده، فيها تضييع ماذا؟ الوقت. هذو خمسه، خلاص عرفناها. الانفاق في الحرام زيد، الإنفاق أكثر من الحاجة، الإنفاق أكثر من الدخل زيد، رمي النعمة والإسراف في الوقت. هذو خمسة، أنت قلت لنا ستة، هات السادسة ما كاش. هاي صح. إذن هذه بالنسبة للبخل، نحذر من البخل ونحذر من الإسراف. رابعا قال تعالى فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني الحذر من السيئات وعدم التوبة منها، رد بالك من السيئات خاصة الكبائر، لكن إذا وقعت في سيئة وش دير؟ توب بسرعة، لأنك إذا ما تبش تولي لكم بعد عادة. توب إلى الله سريعا، لا تسوف في التوبة، ما تسوش في التوبة. بعض الناس واش فيها توب توب، والتوب معناتها ابتعد عن السيئة، لأن السيئة تجر إلى السيئة، والسيئة الصغيرة تجر إلى الكبيرة، وقد تجر إلى الكفر. قال سلفنا الصالح: المعاصي بريد الكفر. ما معنى بريد؟ طريق. ليس معنى هذا أن الإنسان يولي معصوم، لا يغلط، لكن كاين اللي ما يغلطش في الكبائر، خاصة الكبائر الفواحش، ولكن قد يقع في الصغائر أو في محقرات الذنوب، يحتقر الذنوب ولا يتوب، فشوية بشوية بشوية يصير يسقط في النفاق ويسقط في الكفر. الله تعالى يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هنا الله تعالى يوبخ ويؤنب أهل الباطل لعلهم يرجعون إلى الهدى. إذن الفائدة الخامسة: توبيخ أهل الباطل وتأنيبهم وتأنيبهم وتقريعهم لعلهم يرجعون إلى الهدى، وليحذر المؤمنون من أعمالهم. تفضل. توبيخ أهل الباطل، يعني أهل الباطل وبخهم على ما هم عليه من الباطل. علاش توبخهم؟ من باب قصد أنهم يتوبون، القصد أنهم يتوبون، يعني اطلب منهم أن يتوبوا. الله تعالى يوبخ هؤلاء ما دام في الحياة، يعطيهم فرصة لكي يتوبوا، ثم لتحذر المؤمنين من أعمالهم، من أعمال هؤلاء أهل الباطل. مثلا إذا كنت في واحد كنت تناقش معه وهو من أهل الباطل، فأنت وبخه على باطله بعد أن تبين أنه على الباطل، ثم قل له: هذا الذي أنت عليه هو باطل، عليك أن تتوب إلى الله. لما الناس اللي يكونوا معكم يسمعوا يعرفوا باللي هذا اللي راك تناقش فيه إنه على الباطل. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. نا ما الذي أوقعهم في النفاق وفي هذه المعاصي؟ لأن الإيمان تاعهم إما ما كانش أو ضعيف. الإيمان بأسماء الله وصفاته ومراقبته، الإنسان كل ما تعرف ربي مليح، من كان بالله أعرف كان له أخوف، كل ما تعرف ربي مليح كل ما تخاف منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأنا أخشاكم لله. ولهذا علينا أن نبذل الوقت باش نعرفوا ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك: واش نعرفوا ربي؟ ويقول واحد العبارة: ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. واش معناتها هذه؟ يعني يبقى هكذاك؟ لا، لا تكتفي بالإيمان الذي ورثته عن أبويك جزاهم الله خيرا، ما تنكرش الفضل تاع باباك ويماك اللي رباوك على الإسلام وصبتهم يصلوا، ما تقولش بلا مزيتكم أنا الإسلام ربي أعطاه لي. لا، شكرهم، أن يشكر لي ولوالديك، ولكن ما تبقاش على هذاك الموروث، زيد وجه زيد، طوره وحسنه ونميه. كيف تنميه؟ بطلب العلم، تعرف من هو الله، أسماء الله الحسنى، ما معنى الله، ما معنى الجبار، ما معنى المهيمن، ما معنى الخالق، ما معنى المصور. هكذا من ذاك عاود ذاكر هذه الدروس باش تعرف. شوف هذو المنافقين واش اللي وقعهم، مع أنهم كانوا يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يكفيش تتعيش في منطقة، والله عندنا شيخ في المنطقة لا بأس، رانا في حمايته، في حمايته هذا تعلم اقرأ هم الناس كانوا عايشين مع الرسول صلى الله عليه وسلم بصح ما كانوش يطلبوا العلم، وكي يقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفتحوش قلوبهم، ها ما يفتحوش قلوبهم. واش قال ربي فيهم؟ حتى ومنهم من يستمعون، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. سبحان الله، هم قاعدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمعوا كلام تاع الرسول اللي هو حق 100%. لو كان كاش مدرس ممكن يغلط، ممكن آية ما يجيبهاش مليح، ممكن صح هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه حق، ولكن المنافقين كانوا يقعدوا معاه كي يسمعوا ما كانوش يفتحوا قلوبهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، مش كان يقول مقبلة، مش قال هكذاك. فأنت افتح قلبك، لما تفتح قلبك ربي يبعد عليك النفاق ويبعد عليك السيئات. إذن الفائدة السادسة، إن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وإن مراقبة الله، وش معنى مراقبة الله؟ وش معنى مراقبة الله؟ أن تعلم أن الله يراك، فإن لم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ما وصلتش لهذه الدرجة فاعلم أنه يراك. إن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وإن مراقبة الله تحفظ المؤمن من المعصية وتهديه إلى طاعة الله. نتوقف عند الفائدة السابعة، عند قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين. نأخذ بعض الأسئلة في الدرس. يقول هذا النوع السادس في الإسراف، الإسراف في الوضوء وطهارة. هذا نقدروا ندخلوه فاش الإنفاق أكثر من الحاجة. والمشكلة الوضوء أيها الإخوة، ربي يغفر لنا، رانا نسرف كثيرا في الماء، راه إسراف كبير في الماء. الإنسان يدخل يتوضأ شو راح يوضي قبيلة، وكي يخرج كي يدخل بيت الوضوء يصيب شوية ماء في الإناء، وش يدير له؟ يرميه، لا ترميه. يقول لك شو واحد دخل يدو، شكون اللي دخل يدو؟ كاين عندنا لي زو اللي اسمه الدبابة ما عايشين معنا، كاين اللي اسمه الدب لورس، لورس ويدخل هيه والكلاب ما يدخلوا، يدخلوا بني آدم طاهرين مؤمنين. يقول لك بالك كاش طفل دار يدو، يا سيدي إذا عفت هذا الماء واش دير؟ خليه لرجليك، اغسل به رجلي قدمي، بصح ترمي الماء. احيانا تصيب اناء قريب معمر شويه برك تستعمله، يجي خونا ويرمي، لا ترميه يا اخي، يا اخي راه طاهر. يقول وين على بالي بلي طاهر؟ الاصل في الماء انه طاهر. وبا رحت زرت مثلا اخا لك في بيته، جاء وقت الصلاه مازال ما صليتش انت مثلا، قلت له اعطيني برك سجاده نصلي، اعطاك سجاده ولي يقول لك صلي هنا، واش تقول له؟ واش ما تبحث ولا تصلي؟ كاين ناس يقول لك واش السجاده يا اخي طاهره؟ ايوا رانا نبولوا احنا على الطاهره. كيما واحد زارني قال يعطيني ازار نصلي، ازار كيما اللي لبسوه اليمنيين، قلت له هاك، قال لي اخي طاهر، زعفت انا هو كيف رانا الاصل في الثياب انها طائرة، فصلي ابتعد عن الإسراف. ما هو الفرق بين البخل والشح؟ هذه ذكرناها في درس، ها كاين فرق بين البخل والشح. من هو ما هو أشد؟ الأشد الشح هو أشد البخل، الشح هو أشد البخل، الشح هو بخل مع طمع في الغير. وأما البخل ممكن ما يطمعش في الناس بصح يبخل غير بما عندهم، فالشح ها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني واحد يكون شحيح يبخل بما عنده وماذا به يدي حق الناس، يدي حق الناس، هذا الشح. وأما البخل فهو يبخل بما عنده وممكن ما يطمعش في أيدي الناس، وكلاهما حرام ومن كبائر الذنوب. يقول هذا، هل هذا حديث؟ كاد الفقر أن يكون كفرا. هذا ليس بحديث، هذه حكمة قالها بعض الناس، وأظن عمر الخطاب، والله أعلم، لا أعرفه أنه حديث نبوي، وأظن مانيش متأكد أنه قول عمر صح. كيف نوفق أنه لا يجوز الاستغفار للكفار وأن هناك صحابي راقى كافرا؟ صح، هذا سؤال مليح. يعني احنا ما نقول ما نستغفروش للكافر، ما نطلبولوش الرحمة. كان اليهود، بعض اليهود يأتون أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، ما يقولهمش يرحمكم الله، وش يقول لهم؟ يهديكم الله. يعني إذا عطس قدام الكافر ولو قال الحمد لله، وش تقول له؟ قل له يهديك الله، أطر ما زال ما يستحقش الرحمة، الرحمة يستحقها المؤمن. طيب كيف هذا يا ومسلم صحابي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه راقى مشركا لدغته عقرب فرقاه بسورة الفاتحة فبرأ؟ نعم، لم يسأل له، ايوه هو لم يسأل له المغفرة، لم يسأل له الرحمة، وإنما داواه من باب المداوات. يعني يجيك الآن كافر ما تداويهش، ما دام ليس حربيا داويه إذا تعرف الداوي. هذا منهم مش مشكلة، ذلك أمر آخر. المهم أن الكافر يجوز ترقيه بكتاب الله. هل هذا حديث؟ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع. هذا حديث؟ هذا مش حديث، هذه حكمة قالها بعض الصالحين، وهي حكمة مليحة. يعني ما تدخلش الطعام على الطعام، ما تأكلش حتى تجوع، وهذا يقيك من الأمراض. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنك إذا كنت لا تأكل حتى تجوع، لا تأكل حتى تشتهي طعام، وإذا أكلت رفعت يدك عن الطعام وأنت تشتهي فلن تمرض أبدا. يعني كي تأكل كل واحد يعرف المعدة تاعه، ولكن توقف عن الطعام وأنت تشتهي، فهذا يجنبك الأمراض. على كل حال، الأحاديث التي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام راهي كثيرة ومنتشرة، فالحذر منها، خاصة عن طريق اليوتيوب وهذا التواصل اللي يسموه التواصل الاجتماعي. والآن وش ولاو يديروا الذين يخترعون الأحاديث؟ كي انتشر الوعي شوية عند المسلمين، كي يجيب لك برك حديث هذا مثلا: إذا بلغت 40 فنقص ولا اجتنب الابيضين، وشنو هما؟ الملح والسكر. هذا ماشي حديث، والناس ما يقولوا حديث. يا ودي ماشي حديث، لا تكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. وش لو يديروا؟ يجيب لك مع الاول حديث صحيح، او داير مثلا كلمه طويله مع الاول حديث صحيح، ومن بعد من تحت خاصه يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، رواه الترمذي وصححه وصاحب الألباني. الله يبارك. ومن بعد من تحت يبدا يخرب، راد بالك هذاك حديث صحيح، والتحت ثاني لازم تتاكد. نعم. هل الملاحدة في هذا الزمان يتبعون شبهة ام شهوة؟ اكثرهم يتبعون شبهات، وهناك من سبب إلحاده الشهوات. يعني واحد يتبع الشهوات شهوات شهوات، القلب بتاعه يضعف يضعف يضعف، فإذا سقطت عليه جاءت إليه شبهة، وش يدير؟ يضعف. ولهذا بعض يقول: واش فيها؟ يا اخي رانا نشوفوا برك ما درنا والو، بصح هذيك الشوفه والخزره والشوفه والخزره من بعد القلب يولي ضعيف، اي ضربه خفيفه تجي تدخل. هل هناك حديث او ايه في لزوم قبول الاعتذار من المعتذر؟ طبعا ايات كثيره، ايات كثيره تامر بان نقبل العذر ممن اعتذر، واحاديث كثيره. هل يجوز لنا، هل يجوز لسائق الاجره الكذب على الزبون لعدم الى اخذه الى موعد الفسق؟ لان القانون يمنع. واحد يقول لك اديني الى المرقص الفلاني، قول له لا لا ما نديكش، اسمح لي عندي شغل. وصح عندك شغل. واحد قال لك اديني الكنيسه، قول له لا ما نديكش الكنيسه. قول لك يا اخي معليش تسامح ديني، انت سامح ديني انا، سامح ديني دبر راسه، ماهوش حر طبعا. شيء كما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كاين دعاة راهم يشرحوا هذه الآية، نسأل الله العافية، يشرحوها شرحا خطأ. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني تحب تأمن تحب تكفر دبر راسك. لا لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من باب ماذا؟ التهديد. ربي راهو يهدد. يقول لك واحد انت تهدد فينا، ربي ربي لي خلقك وخلقني هو يهدد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إذا أكفرت أنت تتحمل المسؤولية أمام الله. ليس معنى هذا، لأن الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين والله تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر. وواحد يقول لك يا أخي ربي قل لا إكراه في الدين، يا تخلاص اليوم راه الخلاط كبير خاصة من الدعاة، هذو أنصاف الدعاة، هذا يقرأ هكذا شوية وعنده عاطفة على الإسلام ويحب الإسلام ينتشر يبدأ يتكلم. يا أخي ما تدخلش روحك، يقول كيف الملاحدة رم يخدموا والعلمانيين رم يخدموا والكفار رم يخدموا وأصحاب المنافع رم يخدموا رم يهدموا في الدين وأنا نسكت. أسكت إيه، ما تخلطش في الدين، أنت راك تخلط في الدين، راك تجيب أحاديث ضعيفة، راك تشرح الآيات وتخلط بيناتها. إما أنا ما ندعيش الإسلام، ادعي الإسلام. إيه قلت راك متناقض، ماذا تقولي ما تحضرش وماذا تقولي ادعي الإسلام؟ ما معنى ادعي الإسلام؟ حاجة لتعرفها أيها المسلمون، راك مع أصحابك صليوا، ما تكذبوش، ما تنظرش إلى الحرام، ما تأكلش الرشوة. طيب يقول لك مسألة فلانية كذا وكذا، هل هي من الرشوة؟ ما نعرفهاش، روحوا سقسوا أهل العلم، هذا مكان. طيب إذا واحد يقول لك اديني إلى مكان منكر باش يدير المنكر، لا ما تديهش. يقول هنا شخص خرج منه من أصبعه دم فوضع أصبعه في فمه ومص الدم وبلع الدم بقصد، هل يجوز بلع الدم؟ وش يقول ربي في القرآن الكريم؟ حرمت عليكم الميتة والدم. هذه خذوها من الأفلام، كفار ما يعرفوش، كي تجرح واحد منهم وش يدير؟ تجرح في صبعه، يبدأ يمص صبع تاعه، على يقولك الدم باش ما يروحش، نعاون نرده. يا وديك ترد في النجاسة، نقولوا ماشي نجاسة بصح، نقولوا الدم تاعك نقولوا ماشي نجس بصح، الدم غير يخرج من الجسم خلاص لا يجوز أن تأكله. طيب ما حكم تبرع بالدم، يجوز ولا لا؟ صح كذا هبلتونا، منا يجوز منا ما تسمع حاجة دي تمشي معكم تجوزوها. لا لا، أنت تسمع وش يقولوا أهل العلم، أهل العلم قالك هنا يجوز وهنا قالك ما يجوزش، ما تعارضش. صح يقولك أنا عندي إشكال، معليش نسأل، أسأل تفضل. وش قال؟ أسكت دير هكذا وأسكت، صح ما تعارضش، لا تعارض. كما احد الدعاة شاف شاب لابس سلسلة تاع ذهب، شاف سلسلة تاع ذهب، قال له يا بني ما يجوز كذا وكذا وكذا. ومن بعد هذاك الشاب لعله شاف عند داعية ولا عند الأتباع تاعو واحد داير سنة تاع ذهب، قال له شيخ والسنة تاع ذهب يجوز ولا ما يجوز؟ قال له السنة تاع ذهب تجوز والسلسلة ما تجوز. قال له علاش انتم تجوز وحنايا ما يجوز؟ قال له لا كاين فرق يا بني، هذا من باب التزين، واما السنة تاع ذهب اللي دارها باش ما يفوحش فمه، والافضل ما ديرش تاع ذهب، دير بكري كانوا يديروا تاع ذهب والفضاء، لانه كان نوعية الاضراس اللي يديروها ماشي بمادة طيبة. الان المادة مليحة خلاص اجتنبها. ما الدليل؟ أن أحد الصحابة أصيب أنفه في غزو فجعله من فضة فأنتنى عليه، دار أنف من فضة فأنتنى عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له أن يجعل أنفا من ذهب. صح. هل هذا حديث صحيح؟ كانت فتنة بني إسرائيل النساء وفتنة أمتي النساء والمال. أنت خلط بين حديثين. المعنى صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني ما معنى يعني كيف النساء هذون ندير لهم بليدة وحدهم، بليدة تاع رجال وبليدة تاع نساء، كوكب للنساء وكوكب للرجال؟ لا لا لا، نعيش مع بعض ولكن باحترام وبعدم اختلاط وبعدم تجاوز الحدود. هذا إذن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة النساء ومن فتنة المال. والإنسان دائما يسأل الله تعالى أن يحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل للإمام بن بديس شرح عن الخروج عن الحاكم؟ على لا أدري. المهم الشيخ بن بديس رحمه الله ترك لنا رصيدا من التفسير وشرح الأحاديث والفقه، الإنسان يستفاد منه. لكن هل عنده موضوع في هذا المسألة؟ لا أدري، لا أعرف. ما حكم أن يعتمر، هذا آخر سؤال، ما حكم أن يعتمر شخص عن أبيه بعد وفاته؟ جائز، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك. وكذلك الحج، حبيت تحج عن أبيك أو أمك أو خالتك أو كذا يجوز، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه.